الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن بر الوالدين عباد الله فريضة وشعيرة عظيمة، قد أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، وقد أمر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، وجاءت أمثلة نيرة مشرقة عن سلف هذه الأمة، بل عن سادات البشر، عن الأنبياء والمرسلين، ضربوا أروع الأمثلة في برهم بوالديهم. نسوق هذه الرسالة في هذا الزمان الذي ضاعت فيه كثير من القيم والفضائل، ومن هذه الفضائل والقيم الضائعة بر الوالدين والقيام على حوائجهما ورعايتهما وبرهما في حياتهما وبعد وفاتهما، حتى ابتدعوا يوماً جعلوه في السنة يذكر أحدهم بوالديه ببطاقة صغيرة، ويظن أنه بذلك قد أدى الواجب الذي عليه. وللأسف قد دب هذا الداء الخطير، هذا العقوق والجحود، قد دب إلى نفوس بعض أفراد هذه الأمة العظيمة. أين هم من هذه الآيات العظيمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، والأحاديث الصحيحة التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بر الوالدين أيها المسلمون ليست مناسبة سعيدة تعود علينا بين عام وآخر. بر الوالدين أيها المسلمون ليست طقوس ومناسبات وأعياد وأفراح نحييها في الظاهر، وأما في الباطن فنكون أبعد ما نكون عن برهم والقيام على حوائجهم. بر الوالدين أيها المسلمون والمسلمات فريضة وشعيرة قد جعلها الله تبارك وتعالى، أوجبها علينا نحن معاشر الآباء، أوجبها علينا نحن معاشر الأبناء والبنات، مهما بلغنا من العمر وارتفعت وعلت بنا الدنيا وأقبلت علينا الدنيا بمناصبها ومراكزها وأموالها وأجلبت علينا بخيلها ورجلها، تبقى هذه فريضة وشعيرة سنسأل عنها في ذلك اليوم العظيم. يقول الله تبارك الله: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك الله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وهلم جرى من الآيات الكثيرات في كتاب الله تبارك وتعالى التي يأمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين بأن يبروا بآبائهم وأمهاتهم، بل إن الله تبارك وتعالى كما سمعتم من في هاتين الآيتين العظيمتين من سورة الأنعام وسورة الإسراء أن الله قرن الأمر بالبر بالوالدين بالأمر بتوحيده وإفراده بالعبادة جل في علاه. هذا بيان واضح على عظم هذه الشعيرة العظيمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، إذ قرنها بأصل الأصول والأس العظيم الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، وخلق الخلق أجمعين وخلق السماوات والأرض من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقرن عبادته بالأمر ببر الوالدين، وإن كان الوالدان مشركين كافرين عاصيين ضالين منحرفين يجب عليك أن تبرهما. يقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، جاهداك وطلبا منك في الصباح والمساء أن تعصي الله، أن تعارض أمر الله، بل أن تشرك بالله العظيم، فلا تطعهما. هل هذا يسوغ لك أن تعقهما؟ لا. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا لعظمة الإسلام ويا لقيم الإسلام التي غرسها الله تبارك وتعالى في نفوس أتباع هذا الدين العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن رقى المنبر يوما فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثانية من المنبر فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة من المنبر فقال آمين. ومعنى آمين أي اللهم استجب. فسأله الصحابة رضي الله عنهم عن قوله آمين ثلاث مرات، فقال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل عندما ارتقيت الدرجة الأولى فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغم أنف امرئ أي دس أنفه في الرغام والطين والوحل إهانة وإذلالا وإصغارا له على فعله هذا المنكر الفظيع الشنيع. قال: وعندما ارتقيت الدرجة الثانية فقال جبريل عليه السلام: ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. متى سيغفر للمسلم إذا لم يفز بمغفرة الله ورضوانه ورحمته في رمضان؟ قال آمين. ثم رقى الدرجة الثالثة فقال جبريل عليه السلام: ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمين، أي اللهم استجب. فما ظنكم أحبتي بدعاء الداعي فيه جبريل عليه السلام الروح الأمين ذي قوة عند ذي العرش مكين، والمؤمن على هذا الدعاء سيد ولد آدم وسيد من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم؟ أيرد هذا الدعاء من الله؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. إن هذا الدعاء لا يرد من الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن تحذر أيها المسلم من أن تكون وأن تدرج في هذا الصنف، أن يرغم أنفك إذا أدركت والديك أو أحدهما ولم تدخل الجنة. رؤي الحسن البصري رحمه الله هذا الإمام الكبير التابعي القدوة العابد الزاهد بعد أن توفيت والدته يبكي، فعاتبه بعض أصحابه فقالوا له: يا أبا سعيد، إن الموت حق وهذه سنة باقية، فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت، اصبر واحتسب والدتك عند الله. فقال لهم الحسن البصري: هذا العابد الفقيه المتبصر بنصوص الكتاب والسنة، قال: والله لا أبكي، لا أبكي أن غيب الموت والدتي، إنما أبكي أنه كان باب مفتوح لي إلى جنات النعيم بحياتها، وقد أغلق هذا الباب بوفاتها. هكذا كانوا رضي الله عنهم ورحمهم ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم، أنهم أبواب مشرعة، طريق موصل إلى جنات النعيم. نريد الجنة عباد الله، نريد الجنة معاشر المسلمين والمسلمات، وكثير منا يتجشم العبادات الشاقة وينفق الأموال الكثيرة ويضرب مطايا الإبل كما يقولون لحج بيت الله الحرام، ويقضي الأوقات والأيام والليالي العديدة لتحصيل الحسنات، كل ذلك طلبا لجنات النعيم. والجنة بين يديك يا عبد الله، هذه الجنة أبوابها مشرعة من خلال أبويك، من خلال آبائك وأمهاتك. قد ضرب الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم أروع الأمثلة في ذلك، فها هو إبراهيم عليه السلام، هذا النبي الكريم إمام الحنفاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة مريم: دعاه إبراهيم، دعا والده وهو يتلطف معه في هذا الدعاء: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، كررها 4 مرات بلطف ولين وهدوء لدعوة والده وإنقاذه من الظلمات إلى النور. فبعد أن أعلن والده هذا الصدود والجحود، قال له إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، سلام عليك، أي أدعو بالسلامة لك من الشرور في الدنيا والآخرة. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم قد استأذن ربه تبارك وتعالى أن يزور قبر أمه، وأمه كافرة مشركة، أمر الطلب من الله تبارك وتعالى أن يزور قبر أمه، فأذن له سبحانه وتعالى أن يزور قبر أمه، ثم استأذن ربه سبحانه وتعالى أن يستغفر لها، فلم يأذن له سبحانه وتعالى. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهكذا سار الصالحون والأخيار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في ذلك الحديث الطويل الجميل الماتع الذي ذكر فيه قصة 3 نفر خرجوا في من كان قبلنا، فدخلوا إلى غار في جبل بعد أن نزل عليهم المطر، فسقطت صخرة عظيمة من أعلى الجبل فسكت باب الجبل، فأصبحوا في هذه المصيبة العظيمة وفي هذه المعضلة الكبيرة الهلاك، أصبحوا في جوف هذا الجبل. فقال بعضهم لبعض: والله لن ينجيكم مما أنتم فيه حتى تدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم. فدعا أحدهم بأمانته وحفظه وأدائه لحقوق الآخرين، ودعا الثاني بعفته وبعده عن الزنا ومحارم الله تبارك وتعالى، وقال أحدهم: قال: اللهم إني كان لي والدان وكنت أبرهما، فكان يأتيهما في نهاية اليوم بعس كبير، أي بإناء فيه اللبن، وكان لا يقدم عليهما أحدا، لا زوجة ولا عيالا، حتى يشرب والداه. وأتاهما في ليلة من الليالي وقد تأخر عنهما إذ بوالديه قد ناما، فوقف هذا الابن البار، انظروا إلى هذه الصورة العظيمة المشرقة، وقف هذا الابن البار بهذا الإناء من اللبن، والصبية يتضوغون ويبكون ويصيحون عند قدميه، ولم يسقهما من هذا الإناء، ولم يوقظ والديه حتى بزغ الفجر وهو قائم على رأسيهما، ثم قدم لهما الإناء فشربا حتى ارتويا. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون في الشمس. لذلك عباد الله نقول: إن بر الوالدين شريعة، إن بر الوالدين فريضة، ليس بر الوالدين عادات وتقاليد، ليس بر الوالدين أعراف وأعياد ومناسبات. فبروا آباءكم وأمهاتكم تبركم أبناؤكم وبناتكم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى. ثم أما بعد، من صور بر الآباء والأمهات عباد الله خفض الجناح لهما، كما أمر الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خفض الجناح أن تجلس أيها الابن، وأن تجلسي أيتها البنت، مهما كان مركزك، ومهما كان منصبك، ومهما كانت مكانتك الاجتماعية، ومهما كان غناك، ومهما كانت شهادتك وثقافتك، عليك وعليك أن تجلس كالعبد بين يدي سيده. هكذا يكون خفض الجناح لهما. وأن يحذر الإنسان من عقوقهما، من العقوق القولي أو العقوق الفعلي، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أدنى العقوق القولي بقوله: ولا تقل لهما أف. فليس هناك في اللغة العربية كلمة أدنى من كلمة أف، لأن الكلام في اللغة يتكون، أقل الكلام يتكون من حرفين، فهذا أقل العقوق القولي. قال: ولا تنهرهما. فسر المفسرون قول الله تبارك وتعالى ولا تنهرهما، قالوا: أن يشيح في وجهيهما. وما أكثر ما يفعل هذا أبناؤنا وبناتنا، هداهم الله إلى سواء السبيل، يقولون: لم أقل لهما أف. نقول: لم تقل أفا، ولكنك نهرتهما. فهذا هو أدنى العقوق القولي. كذلك عباد الله، من صور البر أن يقضي حوائجهما ما لم يكن فيهما معصية لله تبارك وتعالى. من صور البر أن يقدم محبوباتهما على محبوبه، وعلى محبوب أبنائه وبناته، وعلى محبوب زوجاته، وعلى محبوب أصدقائه، ما لم يكن في ذلك معصية الله تبارك وتعالى. من صور البر عباد الله أن يكثر من زيارتهما، ومن الجلوس معهما، ومن التحدث، ومن إدخال السرور والمزاح معهما. كثير من الأبناء والبنات، نعم، يذهبون لزيارة الآباء والأمهات، ولكنهم يبقون منشغلين كأنهم في ثكنة عسكرية، كأنه يريد أن يؤدي واجبا أن يلقيه عن كتفه وعن كاهله، ثم يولي الأدبار منصرفا، يجلس لساعة أقل أو أكثر منشغلا بالنظر إلى الفضائيات والبرامج، أو مطالعة الصحف والمجلات، أو بالتحدث مع أخيه وأخته، ويترك الوالد والوالدة، لا يحادثهما، لا يمازحهما، لا يدخل السرور على قلبهما. إن هذا يعد من صور العقوق عباد الله. كذلك من صور البر معاشر المسلمين والمسلمات، بعد وفاتهما الدعاء لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل يعمل له، يدعو له. إن سألت أخي الحبيب إن سألت أيها المسلم البار ما أعظم ما أقدم لوالدي ووالدتي بعد موتهما، أقول لك الدعاء لهما والاستغفار لهما، وأن تصل أصدقاءهما، وأن تبر أرحامهما حبا بوالديك وبرا لهما بعد وفاتهما. إذن أيها الأحباب الكرام، نسوق هذه الخطبة رسالة لكل من شغلته هذه الدنيا الحقيرة الفانية عن بر والديه، نقول عودوا إلى آبائكم وأمهاتكم، والزموا أقدامهم وقبلوا أسفل أقدامهم، فكما جاء في الأثر فالجنة عند أقدام الأمهات. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم عنا على بر والدينا، اللهم عنا على بر والدينا في الدنيا وبعد مماتهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا العقوق، اللهم جنبنا العقوق يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com